قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بالعباد مرة أخرى يتجدد اللقاء بحضراتكم إخوتي وأخواتي في الله عبر هذه النافذة الإيمانية المباركة وهذا المنبر الإسلامي المرموق عبر قناة الرحمة الغراء. أسأل الله عز وجل أن يجعلها رحمة للمسلمين وللبشرية جمعاء، وأن يبارك للقائمين عليها والعاملين فيها. إخوتي وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وحضراتكم بألف خير. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم على خير دائما إن شاء الله. ماذا بعد رمضان؟ يا من كنت تصوم النهار كله وتقوم الليل كله إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم، ماذا بعد رمضان؟ يا من كنت حريصا على الصلوات الخمس في جماعة في المسجد مع نوافلها، ماذا بعد رمضان؟ يا من كنت حريصا على تلاوة القرآن الكريم خاشعا متدبرا آياته عاملا بها، ماذا بعد رمضان؟ يا من كنت حريصا على تلاوة القرآن وعمل الخير وفعل الخيرات وإقام الصلوات، ماذا بعد رمضان؟ يا من كنت تنفق من مالك الحلال على الفقراء والمساكين تبتغي وجه الله، تبتغي وجه الله ومرضاته، ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟ سلسلة من اللقاءات مع السادة العلماء الأفاضل نتعرف من خلالها على منهج حياتنا من رمضان إلى رمضان. مشاهدين الأعزاء، ويسرنا اليوم أن نستضيف عالمين بارزين من علماء الدعوة إلى الله عز وجل، فضيلة الشيخ علاء سعيد وفضيلة الشيخ أمين الأنصاري. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. منورين إن شاء الله. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. هذه الوجوه المشرقة الطيبة. الله يبارك فيك. ودعاء كده قبل أن نبدأ حتى يفتح الله علينا شيخ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. اللهم آمين. وأن يثبتنا وجميع المسلمين على الحق إلى أن نلقاه. اللهم آمين. الله يبارك فيك. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يا نفس قد أزف الرحيل، يا نفس قد أزف الرحيل، وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. مشاهدين الأعزاء، وبعد الحلقات الثلاث الماضية طوال أيام عيد الفطر المبارك والتي تناولنا فيها فضل الصيام والنوافل وفضل قراءة القرآن الكريم، وأمس تناولنا فضل الأعمال، اليوم إن شاء الله نتناول فضل الأعمال الصالحة بإذن الله تعالى، ونسأل الله التوفيق والسداد. فضلت الشيخ علاء سعيد، أنا قرأت أمس سؤال وجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه رحمة الله عن أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات. نعم. فرد ردا جميلا، وهناك كلام كثير من السادة العلماء، فنسمع عن فضلتك. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابتداء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وجميع المشاهدين وجميع المسلمين في كل مكان صالح الأعمال، اللهم وأن يثبتنا وإياهم على الحق إلى أن نلقاه. اللهم وإن كان لي يعني بعض شيء في المقدمة، فأنا أتكلم عن نفسي، لست من العلماء ولا آتي شيء، إنما أنا رجل من عوام الناس أتعلم العلم على سبيل النجاة، ويجوز للرجل العمي أن ينصح إخوانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم في الصحيح من حديث تميم الداري، قال الدين النصيحة. وإذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ والخبر يقولون هذا يفيد الحصر عند البلاغيين، يعني كأن الدين ليس فيه شيء إلا النصيحة من أوله إلى آخره. طبعاً هذا فحينما نتكلم، جزاك الله خيرا، فحينما نتكلم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى عن فضل الأعمال الصالحة، وفي الحلقات الثلاثة الماضية أردنا أن نقول للجميع إن هناك صيام بخلاف صيام الفريضة، وهناك قيام بخلاف قيام التراويح، وهناك كذلك قراءة قرآن حتى ما بعد رمضان. وأردنا في آخر يوم من الأيام في لقاءات ماذا بعد رمضان أن نقول إن أعمال الخير مفتوحة والأعمال الصالحة مفتوحة. فحينما تقول ما هي الأعمال الصالحات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لم يجعل ربنا الأعمال الصالحة عملا واحدا، فلم يجعل رب العالمين سبحانه وتعالى العبادات إليه بالصلاة مثلا فقط، وإلا من الناس تمل العمل الواحد، إنما جعل رب العالمين صياما، وجعل صلاة، وجعل حجا، وجعل إنفاقا، وجعل ذكرا، وجعل وجعل، وهذا من كمال هذا الدين ومن محاسن هذا الدين. وحينما سألت سؤالا وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ما هي أفضل الأعمال بعد الأعمال الواجبة؟ نعم. إن الله سبحانه وتعالى يفتح على عباده بما شاء، من الناس من يفتح الله عليه بالنفقة، ومن الناس من يفتح الله عليه بالدعوة، ومن الناس من يفتح عليه في غير ذلك. أذكر الآن كلمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا بورك لك في شيء فالزمه. الله، إذا بورك لك في شيء فالزمه. أنا أريد أن أقول لإخواني ادخلوا في جميع الأعمال الصالحات، لكن أحيانا من الناس من يفتح الله عليه في مجال بخلاف مجالات أخرى. نعم. هناك أدلة من السنة النبوية ومن القرآن الكريم يدل إن أفضل عمل كذا، أو أن أحب الأعمال إلى الله سبحان الله إلى الله كذا. في صحيح البخاري حديث ابن مسعود أحب الأعمال إلى الله، حديث ابن مسعود قال الصلاة الوقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. في أحاديث أخرى تجد بخلاف هذا الترتيب. فيقولون أهل العلم عليهم رحمة الله إنما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد ما رآه منه. واحد مقصر في بر الوالدين يبقى أحب الأعمال إلى الله بالنسبة لهذا الرجل بر الوالدين، واحد مقصر في النفقة يقول له النفقة، واحد مقصر في الخلق يقول له الخلق، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فاطنا. فأعظم الأعمال الصالحات التي نتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات هي توحيد الله جل جلاله. نعم. وتقدست أسماءه، فليس هناك أمر من أوامر الله أعظم من التوحيد. نعم. وليس هناك نهي من نواهي الله أعظم من الشرك، لذلك حينما سنتكلم بإذن الله عن أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سنقول التوحيد، ويظن الكثير من الناس بأن التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة فقط. سنتحدث إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله. نعم. الله نعم. يكرم. فضلت الشيخ أمين الأنصاري، من العوامل التي تعين الإنسان على الأعمال الصالحة أعتقد استصغار العمل الذي يقوم به وعدم العجب به أو عدم الغرور. الله تعالى يقول ولا تمنن تستكثر، فتحدثنا عن هذا العامل لو سمحت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. الحمد لله صاحب النعم وصارف النقم. الحمد لله الذي علمنا أسماءه وصفاته. الحمد لله الذي رفع العلماء وخفض الجهلاء. الحقيقة يعني أنا بأؤكد على ما قاله أخي وزميلي فضل الشيخ علاء على إن فعلا إحنا من عوام الناس، ولكن ولانا الله سبحانه وتعالى أعمال شرفنا الله بها، وهذا شرف محض من الله سبحانه وتعالى، هذا شرف محض من الله عز وجل. هذا تواضع العلماء. والله متواضع. والله متواضع. ولكن دي حقيقة. نفع الله بكم الإسلام. اللهم آمين. اللهم آمين. أول حاجة موضوع العجب. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، أما المنجيات فتقوى الله في السر والعلن، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأما المهلكات فهو متبع وشح مطاع وأعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. قالوا لما؟ قال أن الرجل إذا أعجب بنفسه فطر عن العمل. لا إله إلا الله. إن الرجل إذا أعجب بنفسه فطر عن العمل. عن العمل. فإحنا دلوقتي بنتكلم عن الأعمال الصالحة بعد رمضان. لو إن الإنسان أعجب أثناء العمل الصالح لن يستطيع أن يستكمل العمل الصالح بعدها. طيب فضلت الشيخ بس ممكن أخذ اتصال؟ حضرتك دايما تعمل معايا كده. بارك الله فيك. نكمل إن شاء الله. الأخ سليم من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. تفضل. تقبل الله طاعتكم جميعا. اللهم آمين يا رب. آمين يا رب. تفضل يا أخ سليم. يعني أنا عندي ملحوظة صغيرة إنه الحمد لله في رمضان كانت المساجد ملأة بالمصلين بالعشر الأوائل، وبلش العدد يتناقص إلى ما بعد رمضان أصبح الوضع للأسف شديد. بجزء العلماء على اطلاع هذا الموضوع، فأرجو أنهم ينبهوا على الموضوع هذا. نعم. جزاكم الله خير. وجزاك خير إن شاء الله تسمع بإذن الله تعالى. نعم. بارك الله فيك. الحاجة أم خالد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ إزيك يا أستاذ محمد؟ كل عام وحضرتك بألف خير. وانت طيب يا استاذ محمد، بارك الله فيكم. وهذه الاعمال الصالحه حضراتكم بداتوا بيها. نعم. وربنا يجزيكم خير على هذه الاعمال الصالحه. مثل الشيخ علاء والشيخ امين، الله يبارك فيك، وجميع علماء قناه الرحمه. اللهم وده هتاخدوا اجر كبير لان انتم علمتوا الجهله اللي زي حالتنا. نسال الله ان ينفعنا بعلمهم. والله الأعمال اللي عملتوها دي هترفعكم في عنان السماء. اللهم تقبل يا رب. بإذن الله. بإذن الله. لأن أنتوا يعني مش قادر أقول لكم أنتوا عملتوا فيني إيه، غيرتوا فيني إيه. الحمد لله. والله العظيم. وجزاكم الله كل خير. وعلى رأسكم فضيلة الشيخ إمام الأمة الشيخ محمد حسان، الشيخ محمود حسان. وبارك الله فيكم. مش عايز أقطع الحديث من كلامكم الجميل. الله عليكم. السلام عليكم ورحمة السلام. الله وبركاته. لأخ أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. كل عام وأنتم بخير. كل عام وحضرتك بألف خير وجميع السعودية إن شاء الله. والأراضي المقدسة. تحياتي لجميع العاملين في القناة. بارك الله فيك. والله سبحانه وتعالى يجعل في مزيان حسناتكم. اللهم آمين. اللهم يا رب العالمين أن يتقبل منا ومنكم. اللهم آمين. وتحياتي لجميع العاملين في قناة الرحمة. والله العظيم أنا أقول زي يعني ما قالت أم خالد قبل فترة، خسران خسران خسران من لم يشاهد قناة الرحمة. بارك الله فيك. الله يسلمك. الله سبحانه وتعالى ولكم القبول. نسأل الله أن نكون عند حسن الظن إن شاء الله. ولا تنسونا من دعائكم. الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ أحمد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ يا اهلا وسهلا، الحمد لله رب العالمين. يا صحتك عامل ايه؟ بارك الله فيك. ممكن اكلم الشيوخ حضرتك؟ تفضل تفضل. السلام عليكم يا شيخ علاء. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. ازي صحتك عامل ايه؟ والله بخير الحمد لله. يا شيخ ليكم لي عندكم رجاء انت والشيخ امين يعني تدعوا لي ان شاء الله بالهدايه. الله يخليك، ربنا يكرمك يا اخي. حاضر ان شاء الله، اسال الله ان يثبتنا واياك على الحق. يا رب يا اخي اهدينا كل يعني يا شيخ مش عارف اكلمك بس اهدي يا رب اهديني انا نفسي يعني ربنا يهديني انا بعد رمضان مش عارف فيه. اسال الله ان يصلحنا جميعا. يا رب يا شيخ يا رب الله يبارك فيك جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يفرج كربك ويزيل همك ويغفر ذنبك ويرفع قدرك ويشرح صدرك أمين وينور قبرك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولك وللسامعين مثل ما قلنا. أمين يا رب. سلام. وأبشر فإن الله لا يرد سائل، قف على الباب ولا تخف. وعليك السلام. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام فضيلة الشيخ أمين. استصغار العمل وعدم العجب به أو عدم الغرور من العوامل المعينة على الأعمال الصالحة، فضل. والله هي دي مسألة في العقيدة، يعني دي مسألة جوه الإنسان جوه تصوره وإيمانه. نعم. ماذا يعمل والمن يعمل؟ أنت بتعمل إيه؟ هل العبادة دي أنت بتتخيل أنك بتنفع بها غير نفسك؟ كلمات جامعة مانعة من الله سبحانه وتعالى، قال فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وقال تعالى من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فالمسألة المفروض البني آدم يشعر ويعلم ويتيقن إن كل عمل صالح بيعمله لنفسه، فإذا علم الرجل أنه يعمل فيما يدخر لنفسه اجتهد. أما إذا تصور إن العمل ده يعني ينتفع به غيره أو أنه يعني لا، إنما خلقنا الله في أربعة أصول في خلق الله للناس، بنى الله عليها الخلق جميعا. من هذه الأصول أن الله خلق الناس لا ليأخذ منهم بل ليعطيهم سبحانه وتعالى، مع حضرتك وخلقهم سبحانه وتعالى ليرزقهم لا ليرزق منهم، ليطعمهم لا ليطعم منهم، يعني لينجيهم لا لشيء أكثر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وهو يطعم ولا يطعم وهو يجير ولا يجار عليه، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنما الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ليفرغهم للعبادة، ليفرغهم للعبادة لما يصلحهم لما ينفعهم، وهذا ما فضل به الإنسان على غيره، ده اللي تفضل به الإنسان على غيره. إن ربنا شرفه بالعبادة وشرفه بتكاليف العبادة، لذلك سخر له كل الكون عشان يتفرغ لهذه المسألة. فإن لم يكتشف أنه محتاج إلى الله عز وجل خلاص يبقى انتهت القضية، حتى لو عمل عمله لا يقبل لأنه بيمن به على الله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ده على الناس فما بال على الله. لذلك اللي بيعمل بهذه الطريقة نقول له كلام ابن القيم رحمه الله. ابن القيم قال كلمتين في منتهى الجمال في غنى الله وفقر خلقه. قال الله قال إن الله عز وجل ربا، إن الله رب غني، فكما والعبد عبد فقير، فكما لا يكون العبد الرب إلا ربا فلا يكون العبد إلا عبدا، ولا وكما لا يكون الرب إلا غنيا لا يكون العبد إلا فقيرا. نعم بارك الله، ما شاء الله ما شاء الله، لا يكون العبد إلا فقيرا. نعم. فما خلقنا الله سبحانه وتعالى لمزارع نزرعها له، ولا لمصانع لنعمل له فيها، ولا خلقنا الله عز وجل لمتاجر نتاجر له ثم نعطيه الربح. إنما خلقنا الله عز وجل أعطانا كل شيء حتى نعبده. فإن لم لا إذا الإنسان ما اكتشفش إن هو محتاج يعبد ربنا وإن هو المنتفع، ده النفع ده شيء يسعى إليه، ده النفس مفطورة على حب الخير، فإزاي أنت ما بترجوش خير لنفسك؟ يعني إذا أنت مش قادر تكتشف أن نجاتك في هذا العمل الصالح تستكثر إيه؟ حد في الدنيا تيجي تقول له أنت لو تعبت مثلا يوم أديك مليون جنيه يقول لك أصلا تعبان، أصلا متضايق، أصلا زهقان، مش ممكن. طب كفاية تقول له أنا بديك مليون جنيه يقول لك كفاية عليك كده، كفاية عليك كده، دي هو أنت اللي بتدفع ولا أنت اللي بتاخد؟ ما شاء الله. خدت بالك يقول لك أنا تعبت أنا خلاص. لا لا، لذلك الأصل الأول أن الله خلق خلقه ليعطيهم لا ليأخذ منهم، ليرزقهم لا ليرزق منهم، ليطعمهم لا يطعم منهم، دي واحدة. تاني واحدة أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلقهم في أمرين، خلقهم في أمرين، أمر هم مخولون فيه وأمر آخر هم مأمورون به وهم يدينون به لله. يعني إيه مخولون فيه؟ يعني أكلك شربك حياتك بيتك زواجك وظيفتك ده تخويل، يعني نعم مخلوعة عليك علشان تعينك على طاعة الله عز وجل. أما الطاعة نفسها التي هي ثمرت كل ده هي أنت التي كلفت بها وأنت التي ستسأل عنها وهي سبب نجاتك أو سبب هلاكك. نعم بارك الله فيك. لذلك كل شيء يترك إلا العبادة. لذلك نعم. ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أنت تنشغل بأي حاجة عن الله، ما تنشغل عن الله بشيء إلا كان شؤما عليك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ علاء سعيد، الإمام علي رضي الله عنه له قول جميل أعجبني كثيرا، كونوا أشد اهتماما، كونوا أشد اهتماما بالقبول أكثر من اهتمامكم بالعمل. فهل الخوف من القبول أو هل الخوف من رد العمل هل يعين الإنسان على العمل الصالح؟ دائما الوسط وسط. بعض الإنسان يؤمن فيقول خلاص أنا عملت العمل ويقبله الله سبحانه وتعالى، وآخرون يصلون إلى اليأس. نعم. إنما ينبغي على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء حتى يقبل هذا العمل. لكنني أود أستاذ محمد تفضل أن نعلم لماذا أتينا في هذه الحلقة. نعم. إحنا أتينا في هذه الحلقة لكي نرشد أنفسنا أولا وأن نرشد إخواننا لبعض الأعمال الصالحة. تمام. إحنا ممكن نقول إن الإنسان إذا نظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى ونظر إلى ما قدم، مع أنه ما يقدم قليل، مع أنه ما يقدم كما يقول الشيخ الأمين سيعود عليه، لا يعود على رب العالمين سبحانه وتعالى، وكم أعطاه الله من النعم، لن يبخل بطاعة على نفسه. مش أقول استغفر الله، لن يبخل بطاعة على نفسه. حينما أتيت بالمسألة الأخرى إن الإنسان لابد أن يكون على خوف من القبول، يعني كأن حضرتك الآن تريد يعني أن تأخذنا نقطة نقطة، إيه هي الأشياء اللي بتعن على الأعمال الصالحة؟ خدت بالك؟ وأنا لا أرى أكثر من الإعانة أن نستعين بالله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك ما شاء الله وإياك نستعين. نعم. ممكن فضلت الشيخ ناخد السؤال. طيب. الأخ محمد من تونس، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وبارك فيك، جزاكم الله خيرا. حبيت أسأل الشيخ الأنصاري. نعم. عن صيام الست أيام من شوال. حضرتك تابعت حلقه ان شاء الله نتكلم عليها ان شاء الله. تحدثنا عن صوم النوافل. نعم تابعت الحلقه البارح وخاطبتك وقاطعتني على الاتصال نتاعي ما كملتش نكمل حديثي. حاضر حاضر حاضر. اسالك بالله يا شيخ لا تسالنا بالدعاء. الله يبارك فيك. اللهم يسر امركم وارفع قدراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الله ان يفرج كربكم اهل تونس. امين يا رب. ويبارك فيكم وفي مساعيكم ويثبتكم على الحق. امين يا رب. يعني انا اظن انهم انصار جدد ما شاء الله. دول يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيهم وفي مساعيهم. ما شاء الله. كالبدر حيث التفت رايته يهدي الى عينيك نورا ثاقبا كالشمس في كابد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. اسال الله ان يعم أهل تونس بالخير والبركة والنور والهدى. اللهم آمين. أم محمود من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسفين على التأخير. لا ولا يهمك، كل سنة وكل عام وأنتم بخير. كل عام وحضرتك بخير، بس الصوت حضرتك تعلي الصوت شوية ولا سمعت. الشيخ أيمن. نعم. جزاكم الله خيرا. الله يجزاك. على ما قدمته، وأسأل الله أن يتقبل منا رمضان إن شاء الله رب العالمين. والله العظيم يعني انتوا افدتونا جامد، وانا بحي الفريق قناة الناس والله كل العاملين فيهم وعلى راسهم الشيخ محمد حسان والشيخ اخونا محمود حسان ابن الفاضل محمود حسان، ربنا يجزي عنا كل خير الجزاء يا رب العالمين. كلها كانت برامج جميله وهادفه بصراحه، يعني مش عارفه الحمد لله ولا ايه. ربنا يتقبل. موضوع الحلقه النهارده جميل جدا، وانا عايزه اقول يعني إني الشيخ فضيلة الشيخ محمد حسان قال حاجة جميلة جدا في لقاء معكم في العيد، وقال إن إحنا رمضان نطلع منه أهم حاجة من المداومة على العمل الصالح بإننا نخلو مع الله سبحانه وتعالى، فداون مع خلوتك مع الله يعني قبل الفجر. فمن كان ربنا يعانه على رمضان والاجتهاد فيه يعني حاسس حتى على يعني ركعتين قبل الفجر. وجزاكم الله خيرا وشكر الله, الله لكم وجعلكم ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم إسلام القاهرة, السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك. أنا بتكلم بخصوص حضرتك قبول العمل والرياء وكده. والله أنا أحيانا سبحان الله أعمل العمل وأبقى بيني وبين نفسي نزاع وخناق وعايز أعمل في نفسي حاجة لا ده مش مقبول. لا أنت رأيك لو كنت خفيت أكتر, لو كنت خفيت أكتر لدرجة إن أنا ممكن أصوم زوجي وأولادي لا يعلمون خوفا من الرياء. أعمل الحاجة وأبقى يا ترى يا هل ترى وافضل كده. سبحان الله كمان لان انا مريت بحاجات انا اسال الله ان يغفرها لي. يعني مثلا اول ما ربنا من علي وابتديت الزي الذي ارجو يعني ارجو من الله ان يقبله, كنت اقابل الناس ازيك ما تعرفش انا فلان انا فلان. والله دلوقتي انا بفتكر الحاجات دي بستحقر نفسي وقرفانه من نفسي من الحاجات دي ان انا كنت ازاي انا بقول كده وازاي انا بعمل كده. فانا مش عارفه هل كده ربنا يغفر لي الحاجات ديت. وكمان دلوقتي في موضوع ان انا ترى اعمل ولا ما اعملش وان عملت ابقى ربنا وحده الاعلم. انا مرأية انا كذا انا منافقه انا انا انا يعني انا دي بفضل مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ان شاء الله فضيله الشيخ علاء سعيد هيكلم حضرتك دلوقتي. كل عام وانتم بخير وسلام الحاج ام خالد والحاج ام فارس وابلغهم سلام واشهد الله اني احبهما في الله وكل من يعمل في هذه القناه. ربنا يجمعنا واياكم على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم نضر الله وجوهكم يا رب وفرحكم بحسناتكم. اللهم امين يا رب العالمين ولا يحبط عملكم يا رب. اللهم لكم بالمصلحه. اللهم امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. أبو محمد من السعودية, السلام عليكم ورحمة الله. أبو محمد من السعودية, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بحضرتك. جزاكم الله كل خير على ما نفعتونا به إن شاء الله. وجزاكم الله خير. وكل عام وأنتم بخير. وكل عام وأنت بخير. السؤال ده هو أنا موجه للشيخ علاء سعيد لأن سألته له مبارح. نعم. بطريق غير مباشر. تفضل. فأنا النهاردة إن شاء الله أفصله له عشان يفيدني فيه. تفضل. لان يعني صراحه انا من السؤال ده هو خايف قوي. حاضر. حتى في دور ارسلت يعني شيء لشيخ جامع فكنت خايف ليرده خوفا. طب السؤال حضرتك ان إيه؟ يعني على اللي واصله عني ان يعني في ظلم وفي حرام في فلوسي فكنت خايف. والسؤال ده يعني يعلم الله. طب السؤال حضرتك يعني إيه؟ نعرف السؤال. منكد عليه عيشتي. نعرف السؤال ان شاء الله. الله يفرج كرمك ان شاء الله. وان شاء الله يجيبون عليه في الحلقه دي باذن الله تعالى. السؤال السؤال يا عم الشيخ. نعم. كان ابونا توفاه الله وترك مراد. نعم. المراد ده هو أراضي زراعية. لو رحت أي سجل حكومي أو أي مكان حكومي تلاقي جميع أوراقهم سليمة. نعم. دولة في الأوراق والسجلات في الجمعية الزراعية وفي الشارع عقارب جميع مصلحة حكومية تخطر على بالك أوراقهم سليمة. لكن الطبيعة أنقص من الأوراق بجزء. نعم. فجي أخونا الكبير غصب علينا إن نبعوله على الأوراق. رحنا للمحامي قال بيعكم سليم ألف في الألف بناء على الأوراق. الأوراق سليمة ما فيهاش الهواء. نعم. لكن الطبيعة أقل. نعم. فلما بعنا احنا على الأوراق بعنا احنا وخلصنا. فجي هو حط هو الموجود في الأرض واحنا مسافرين في السعودية اللي في الكويت هو الموجود في مصر وفي الأرض ضيع حق أخواته البنات في الأرض. قلت له بالله فدلوقتي هو المشنع دينا في الدنيا كلها ان احنا ضيعوا ازاي؟ يعني ما اداش للبنات حقوقها؟ افهمني لمؤاخذة يا شيخ علاء ركز معاي. ركز معاي انا معاك. ركز معاه بقول لك الاوراق الاوراق الحكومية سليمة 100%. الاوراق سليمة والحقيقة بخلاف ذلك. الحقيقة ناقصة. كيف اضاع اخوكم الاكبر حق اخواته؟ ايوه هو موجود يزرع الارض. نعم. الارض ناقصه. ايوه هو استوفى باللي اشترى منا انا ومن اخويا الثاني وبمراسه هو. ايوه استوفى بيه انه واضع يده على الارض. استوفى بذلك. ايوه ما الارض تحت ايده. وحق البنات, حق البنات فين؟ حق البنات بعد الوكيتي. نعم. يجوا يشتكوه هو او يشتكوه احنا. نعم فهمت سؤالك. نعم. فهمت سؤالك. يشتكوه هو او يشتكوه احنا من الجهه القانونيه ما فيش شيء علينا. يبقى انا لما اخذ الاخوات ما خدوش حقهم اصلا. قدام ربنا احنا كل مشتركين في الموضوع بينه وبين بعض والاخوات ما خدوش حقهم. نعم. في سؤال اخر ان شاء الله. لو في اي استفسار انت عايز تستفسره معاك ما يهمكش اي مكلف تكليف التليفون. انا فهمت سؤالك. جزاك الله كل خير. انا فهمت سؤالك. طيب بارك الله فيك. اقل من بارك الله فيك. فضيله الشيخ نجاوب عليه الاول. لأنه هو ولن نحيله لفتاوى الرحمة. لا إحنا ممكن نجيب في نهاية الحلقة. هو قصدي يقول معايا إيه؟ السؤال إن شاء الله. قصدي نعم. يقول إيه؟ نعم. إن بس عشان ما نخرجش على موضوع الحلقة. قصدي يقول مثلا هما كان مكتوب على الورق 100,000 فدان. نعم. مثلا. نعم. الطبيعي 90 فدان. خلاص كده؟ هيبدأ يوزع الكلام ده تركة. أخوهم كان بيزرع في الأرض دي الكبير. لما جه خد نصيب الأولاني ونصيب الثاني طبعا ده باعله على إن على كلام الورق. نعم. مثلا وليكن نصيبه 30 فدان والحقيقة والتاني 30 فدان الأرض أكبر من هذا بالكلام اللي هو خده من الأولاني والتاني مع نصيبه هو استحوذ على كل الأرض في الطبيعة فأصبح الأخوات فين؟ ما خدوش حقه هم ليهم على الورق تمام. لكن في الطبيعة أنا اشتريت 30 فدان يبقى لي 30 فدان هنا غير نصيبي واشتريت من الآخر 30 فدان يبقى لي استحوذ على الأرض الضائع يكون من حق الأخوات خدت بالك وإحنا في النهاية هنجاوبه برضه هو ده سؤال في النهاية هنجاوبه إن العبرة بالحقيقة هل هناك جزء جنب الأرض دي بتاعكم ولا مش موجود نعم. إذا كان مش موجود العبرة مش بالورق العبرة إيه الموجود الفعل الحقيقي طيب أختي أخواتنا تشتكي مين أخواتكم له لها حق زي ما أنتوا لكم حق تماما بتمام إيه اللي موجود والله موجود عندنا 100 فدان والله قولوا لنا مين اللي هيرث في هذه التركة الأم موجودة ولا مش موجودة أنتوا بتارثوا من الأب ولا من الأم التركة اللي موجودة كام والأفراد الموجودين كام نعم. وللذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة للذكور والإناث لهم على إيه لهم على الحقيقي الموجود أنت ليك في الورق 30 لكن على الحقيقي لو إحنا وزعنا على الحقيقي يبقى أنا ليه 20 يبقى ليك 20 بس نعم ليك 20 بس إزاي تاخد 30 وتبص تلاقي الأخت أختك مش طالعة بحاجة أنا بعت اللي ليا على الورق طب ده مش موجود مش موجود في الحقيقة وأنا أرجو إن إحنا لما يكون في أسئلة زي كده نرجعها لآخر الحلقة إحنا كنا بنتكلم فضلت الشيخ أعتقد أن هناك للأخ من السعودية أيضا أعتقد أن هناك شقا قانونيا يعني لابد أن يكون هناك أحيانا بيحدث هذا في مسألة الأراضي نرجع إلى فضل الأعمال الصالحة نعم. إحنا بنتكلم نريد أن نشجع أنفسنا وإخواننا وأخواتنا على الأعمال الصالحة وكما ذكرت أنا شايف أن في بداية الحلقة إحنا ممكن نستغرق في هذا الموضوع الذي تطرحه الآن نقطة نقطة طيلة الحلقة في الوقت اللي إحنا مش هنفتح فيه أبواب الفضل يعني إحنا بنتكلم الآن أن من ضمن الأشياء استصغار العمل من ضمن الأشياء أن الإنسان يكون على وجل والخوف من عدم القبول ونحو ذلك وأنا بيجي أقول لك أن ينبغي على الإنسان أن يستعين في كل أعماله لكي يعينه الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين لكن الذي أود أن نركز عليه في هذه الحلقة الأعمال الصالحات الذي نريد أن نلفت الأنظار إليه لكي ندخلها وأقول إن أول باب نريد أن نتحدث عنه هو أمر التوحيد فأعظم عمل يتقرب به العبد المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى تصفية التوحيد حينما يقول إمام التوحيد الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فهو يخاف ويخشى على نفسه بل يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل ومعنى كلمة أخفى من دبيب النمل مش من حيث النظر يا أستاذ محمد إنما من حيث السمع يعني من منا يسمع دبيب النملة مش مسألة رؤية النملة أخفى من دبيب النمل فينبغي على الإنسان أن يصفي توحيده لله فالتوحيد هو الذي يجعلني أصلي لا تبنى صلاة إلا على توحيد ولا تبنى زكاة إلا على توحيد ولا يبنى صيام إلا على توحيد ولا يبنى حج إلا على توحيد ولا قيام ليل إلا على توحيد ولا قراءة قرآن ولا ذكر إلا على توحيد فالتوحيد هو الأصل التوحيد هو الإسلام الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هو التوحيد فلذلك ينبغي جميعا أن نعلم ما هو التوحيد الذي أراده الله سبحانه وتعالى منه شيخ أمين بيتكلم عن ابن القيم رحمة الله عليه أنه بيقول إن الله رب غني وإن العبد عبد فقير طيب هذا توحيد ربوبية حتى يشعر الإنسان بفقره إلى الله والكل مفتقر إلى الله يقول الطحاوي في الطحاوية من استغنى عن الله طرفة عين كفر لو استغنيت عن الله ما بصرت عينك ولا تحركت أعضاؤك ولا نطق لسانك ولا سمعت أذنك لأن أنا وأنت والجميع بالله هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا لم يكن شيئا مذكورا من الله سبحانه وتعالى علينا وجعلنا شيئا مذكورا فينبغي أن نعلم ماذا يريد منا أول شيء هو توحيد الله اسمع كده ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة حينما سئل من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهيجلنا أن كلمة لا إله إلا الله مش كلمة. وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة اذهب بنا علي هاتين، فمن وجدت من وراء هذا الحائط البستان يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة. بص يا أستاذ محمد، نعم، على ما كان من العمل. أو في الرواية الثانية ما شاء الله من أي من أبواب من أي أبواب الجنة الثمانية أيها شاء أيها شاء. لكن شوف الرواية دي على ما كان من عمل، يعني إيه؟ لها تفسيران عند الشراح. التفسير الأول على ما كان من عمل قليل من الحسنات، يعني حتى ولو حسناتك قليلة يدخله الله الجنة من أبوابها الثمانية من أي باب شاء. والتفسير الثاني على ما كان من العمل، يعني مهما بلغت ذنوبك، كما في حديث الترمذي من حديث أنس الحديث القدسي المشهور لو أتيتني بقراب الأرض يعني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك لا تشرك تفضلت شيء لا اتيتك بقرابها مقترة. تفضلت الشيخ بس ثانيه واحده اسمح لي اتفضل. يعني ممكن المشاهد العادي الان يقول الشيخ علاء بيقول ممكن الانسان يرتكب ذنبا ويقول لا اله الا الله، ارجو توضيح هذا الامر اكثر للمشاهد العادي اللي زي حالاتي وزي حالات الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قيل وما الشرك الاصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. إذا جاز الله الناس بأعمالهم يوم القيامة ينادي على المرائي ويقول اذهب إلى الذي كنت ترائي في الدنيا فهل تجد اليوم عنده جزاء. ما معنى في أمة التوحيد نجد يا أستاذ محمد إلى الآن وده في شركة أصغر أن نجد من الصف إلى الآن من يحلف بغير الله؟ أيوة ده شرك. أيوة. ليه كلمة والنبي وليه كلمة والكعبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وسيدنا صلى الله عليه وسلم وأفضل من خلقه الله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدتنا أفضل من العرش وأفضل من جميع الملائكة ومن جميع البشر صلى الله عليه وسلم. لكن في النهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد وهو أفضل العباد لله تبارك وتعالى. أذكر الآن كلاما مهما لابن القيم يتعلق بالمسألة التي أتكلم عليها وهي التوحيد. ابن القيم رحمه الله يقول هناك حقوق ثلاثة يا شيخ أمين، حق خالص لله وحق خالص للعبد يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق مشترك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن القيم رحمه الله في النونية الرب رب والرسول فعبده حق وليس لنا إله ثاني. الرب رب والرسول فعبده حق وليس لنا إله ثاني. فلذاك لم نعبده مثل عبادة الأوثان فعل المشرك النصراني كلا ولا نغلو الغلوة كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران. لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان. لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالحج للرحمن دون رسوله كذا استعانتنا واستغاثتنا به. وعدد حقوق الله ثم قال لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن والحب والإيمان والتصديق لا يختص. ومحبة الرسول تابعة لمحبة الله لا تساويها. نعم تابعة لمحبة تابعة. الله والحب والإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العرفان. التوحيد الذي نريد أن نتكلم عليه، المعنى أن هناك من يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويتوكل على غير الله. فضيلة الشيخ ممكن ناخد اتصال. أم أسلام السلام عليكم. إحنا نعتذر لأن أنا ما كنتش عايز بس أقاطع فضيلة الشيخ، شفتوا يعني إيه يعني الله يسر يا رب، يسر له أمره يا رب. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. نعتذر مرة أخرى عن التأخير. حضرتك متعرفش يعني كم السعادة الواحد سعيد وهو بيكلمكم فعلا صدق والله. الله يبارك. جزاكم الله خير وجزا الشيخ محمد حسان وحقه الشيخ محمود. والله لو الواحد قاعد يقول جزاكم الله خيرا لغاية ما نقطع نفسه مش فعلا مش هيقدر يقول ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك. والجمع الجميل دوت الشيخ علاء والشيخ أيمن يا سلام، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم. طيب ويصلح حالكم، الله يبارك فيكم، ويجعل رمضان في ميزانكم زي ما اسعدتونا بصدق في رمضان. بارك الله فيك. طيب في سؤال يا ام اسلام؟ نعم. في سؤال للمشايخ؟ والله انا كنت اتمنى ان انا اسالهم سؤال، بس فعلا فعلا هم ما سابوش لينا طوال رمضان سؤال نساله. الحمد لله، بفضل الله، بفضل الله، امتعونا واسعدونا، والواحد مش قادر يقول لهم حاجه صراحه. الحمد لله. ليه رجاء؟ نعم. بالله عليكم يا شيخ علاء ويا شيخ ايمن، يا رب يبارك فيكم ويصلح حالكم وحال اولادكم. ابني داخل على على على فساد، ادعوا له على فساد. الله صلى الله ان يحفظ شباب المسلمين وان يحفظ جميع المسلمين من الفتن. يعفو عني انا فيه يا رب، ويرزقني الخير. وانا بعلم الاطفال القران بطريقه نور البيان، اتمنى اتمنى ان ربنا يرزقني اني فعلا اعلمها بصدق. بالله عليكم ادعوا لي وادعوا لابني، ربنا يا رب يخلصني مما هو فيه. اللهم واسعدكم الله كما اسعدتمونا دنيا ودين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ محمد من السويس، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا فضيله الشيخ علاء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. السلام عليكم يا فضيله الشيخ امين. الله يسلمك. والله انا يعني ادعوا لنا بالثبات كده يا فضيله الشيخ علاء، انت والشيخ امين. والله ربنا يثبتنا واياكم. بارك الله فيك. انا من تلاميذ الشيخ علاء سعيد، والله من تلاميذه ما شاء الله عليك. طيب فيه سؤال؟ انا والله انا عايز بس الشيخ يدعي لي بالثبات، يعني انا كده من انا عايز الشيخ علاء يدعي لي بالثبات والشيخ امين يدعي لي بالثبات. والله ربنا يثبتنا واياك يا رب. الله يثبتنا واياكم على الحق. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضلت الشيخ علاء، نعتذر طبعا حضرتك عن انا بتكلم عن التوحيد حينما يقول علماؤنا رحمه الله عليهم توحيد ربوبيه والوهيه واسماء وصفات. ياتي بعض الناس يا استاذ محمد، وانا مش عايز ادخل في تفصيلات كتير، موضوع طويل، يقول ايه، يقول انتوا جبتوا الكلام ده منين، ربوبيه والوهيه واسماء وصفات؟ يا عم ده دي اصطلاحات بس. تعالى كده قول لي كده النبي عليه الصلاه والسلام قال في حاجه اسمها اركان صلاه ومبطلات صلاه ومكروهات صلاه والكلام ده؟ العلماء جزاهم الله خيرا بيسروا علينا. استقروا ادله الشرع، عرفوا ان ده حاجه اسمها ركن، وعرفوا لنا الركن يعني ايه، ده مكروه ويعني ايه مكروه، ده واجب ويعني ايه واجب. العلماء لما يقولوا ربوبيه والوهيه واسماء وصفات ارادوا ان يفهمونا كلمه التوحيد. بتعني ايه كلمه لا اله الا الله؟ تعني ربوبيه يا شيخ امين. انا بقول توحيد ربوبيه يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الرب وانا العبد، يعني افراد الله بالخلق والامر. والله العظيم يا اخي، والله العظيم لو ان الانسان يستشعر بهذا ما استغنى عن ربه طرفه عين يا استاذ محمد. حينما اعلم ان الرب كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله، الرب هو الحكم في كونه سبحانه وتعالى، صاحب الحكم في كونه وصاحب الحكم في شرعه واليه الحكم يوم القيامه جل جلاله. يعني الشمس دي عمرها ما بتشرق الا بحكم من الله، والنجم ما بتضيئش الا بحكم الله، والموج ما بيتحركش في البحر الا بامر الله، والجبال مش ثابته كده الا بامر الله، والنبات ما بيخرجش الا بامر الله، والمطر ما بينزلش الا بامر الله، وما فيش واحده بتتولد ولا واحد يتولد الا بامر الله، واللي بيتجوز بامر الله، واللي بيطلق بامر الله، واللي فرض عليا صيام وصلاه وزكاه وحج هو الله سبحانه وتعالى. حينما اعرف يعني ايه رب، وبعدين اعرفه يعني ايه، ما معنى كلمه اله، يعني صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ما فيش ركوع ولا سجود ولا نذر ولا ذبح ولا توكل ولا تفويض ولا استسلام، كل ده ليه؟ يوجه لله سبحانه وتعالى وحده. يعني كلمه ان قل ان صلاتي، كلنا حافظينها، قل ان صلاتي ونسكي، طب يعني كلمه ومحياي ومحياي؟ طب افسرها ازاي ازاي يا شيخ امين؟ 100 ومحياي ومحياي انوي احيا ولا اموت، والثانيه ومماتي وقضاء حق لا شيخ علاء لله رب العالمين. زي ما ربنا يعني اصلا العباده هي الحب الكامل مع الطاعه الكامله ببساطه. نعم. والحب الكامل مع الطاعه الكامله، وابن القيم بيقول في النونيه وعباده الرحمن غايه حبه. نعم. مع ذل عابده هما قطبان. يعني العباده انك تحب الله حب خالص قوي ما يتحبش حد زيه، يعني وحتى وان احببت بشرا وان احببت رسول الله. طيب طيب يا شيخ امين، فضيله الشيخ علاء اتكلم دلوقتي عن او بدا يتكلم دلوقتي عن الشرك. فكيف يكون الشرك والعياذ بالله؟ لا انا هقول لحضرتك الاول. نعم. الموضوع ازاي؟ نعم. يعني العباده السليمه الصحيحه السهله بمفهومها البسيط إن غاية الحب حب الألوهية إنك تحب الله كإله معبود خالق رازق. حب مملوك لمالكه، مرزوق لرازقه، مخلوق لخالقه، حب لا يشابهه أي حب آخر. لا يحب، لا يشابه حب الندية للأصدقاء، ولا حب البر للأباء، ولا حب الشفقة بالأبناء. حب فقير إلى غني، ضعيف إلى قوي. ابن القيم بيقول غاية الحب إنك تحب ربنا، غاية الحب مع غاية الطاعة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. ومداره تحقق إزاي؟ بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان، والأمر والنهي الذي هو دينه. ولقاؤه يوم الميعاد الثاني لن ينجو من غضب الإله وناره، إلا الذي قامت به الأصلان، فالناس بعد فمشرك بإلهه، أو ذو ابتداع أو له الوصفان. نعم. قد تبعت لك الشركة عمل إيه اللي حصل؟ الناس اتغيرت إزاي؟ وإيه اللي أفسدهم؟ وإيه اللي بوز عملهم الصالحة؟ ثلاث درجات خلت الخلق بعدوا عن توحيد الله عز وجل. السؤال، هل الناس خلقوا مسلمين أم مشركين؟ خلقوا على الفطرة. الفطرة مسلمين. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصر. يبقى إحنا خلقنا كلنا مسلمين. طيب ربنا قال إيه في الموضوع ده؟ طب إيه اللي حصل؟ طب الشرك جه إزاي؟ ربنا بيشرح لنا في كلمتين بساط في حديث قدسي، قال تعالى: خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم. فدب الشرك في الناس على ثلاث خطوات. أول خطوة وأكبر خطوة الشيطان يتمنى أن يصل إليها الخلق، ألا يعرف الناس لهم ربا ولا إلها ولا خالقا ولا رزقا. ودول أصلا الملحدين اللي هم ما يعرفوش ربنا خالص، كقوم ثمود قال الله تعالى فيهم: ألا إن ثمود كفروا ربهم. مش كفروا بربهم، كفروا ربهم، ربهم خالص. كفروا به ربهم يعني ببعض صفات الربوبية معايا. أما كفروا ربهم فكفروا ربهم خالص، ما يعرفوش لا إله ولا خالق، ودول زي الشيوعيين اللي موجودين دلوقتي طبعا كالعادة. معلش أنا مضطر يعني، معلش اسمح لي. الأخ مازن السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا سلام الرحمة. والله إنكم يعني توجهت الأنظار من جزيرة العرب إلى مصر، ونحبكم في الله يا شيوخنا الكرام جميعا. أحبك الله. وحكاية التوحيد، هناك من يعني بعض الناس أصحاب محلات تجارية تسمونه أنتو كشك ولا سوبر ماركت، تلاقيه يبيع سجاير. وهو إنسان ملتزم، وتقول له يعني ليه تبيع سجاير؟ يعني يقول لي والله أنا لو ما بعت السجاير أنا هتقف. يعني هذا الشرك أعتقد، والله أعلم. فأنا هل هذا الشرك ولا لا؟ طيب. هذا نقطة. النقطة الثانية، حاضر. استشهاد الأخوان الكرام شيوخنا الأفاضل دائما بابن القيم، يعني حبذا أن يكون الاستشهاد دائما بقال الله وقال الرسول، وابن القيم يأتي ثالثا. يعني الأفضل أن الله والرسول الأول. وجزاكم الله خير، ويعلم الله أننا نحبكم جميعا جميعا، ودمتم لنا بخير. وجزاك السلام خير. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب حضرتك كم مش حد من الجزائر ولا إيه؟ حضرتك كم هي أجيلك دلوقتي؟ طيب. نعم. الأخ ثانية واحدة تفضل. الأخ محمود من المنوفية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام انت بخير. كل عام طيب يا استاذ محمد. يا اهلا بيك، بارك الله فيك. ارحب بيك. كل عام وانت بخير. الحمد لله رب العالمين. تفضل. انا بس عايز اوجه تهني لقناة الرحمة والعاملين على قناة الرحمة، وبالخصوص للشيخ محمد حسان والشيخ امين الانصاري والشيخ علاء. نعم. اقول لهم جزاكم الله خير على المجهود الشاق والمجهودات الخفية اللي بيقوموا بيها وبيعملوها في قناة الرحمة. والله الحمد لله. وقناة الرحمة دي غيرت عندنا حاجات كتيرة في بيوتنا ولأولادنا والمسلمين كلهم. والله يعني فضل من الله ونعم. فضل من الله ونعم. وأنا أرجو منهم يعني أنهم يتغمدوني بالرحمة من عند ربنا، وبالدعاء للشفاء العاجل إن شاء الله. الله من وبإخلاص من قلوبهم بأمر الله تعالى، ويطلب الدعاء. ربنا يتغمدنا جميعا برحمته، اسال الله ان يشفي سقمه ويبارك فيه وفي مسعيه. اللهم امين. الله جزاك الله خير، ويهدي اولادي اجمعين وشباب المسلمين واولادنا جميعا. اللهم امين. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ امين، ان شاء الله يعني احنا التوحيد الكلام فيه كثير، لكن احنا ان شاء الله نريد ان نبصر الناس ببقيه الاعمال الصالحه وكيف يعني يؤدي الناس الاعمال الصالحه وثمرتها، وان شاء الله لان الوقت يدركنا يعني بسرعه باذن الله تعالى. التوحيد بعد التوحيد اتباع السنه. بالضبط، تمام، اتباع سنه النبي عليه الصلاه والسلام. تمام. بس الجزئيه اللي الرسوله الاني جزئيه الجزئيه اللي كان بيتكلم فيها اللي هي الشرك. اتفضل. توضيح الشرك اول نقطه. اول نقطه ما يعرفوش الله خالص. طيب، واذا عرفوا ربنا يخليهم بعد كده يعرفوه معرفه مشوهه. طيب يا شيخ امين، اللي انا بكلم المسلمين، انا مش هكلم دلوقتي، انا بكلم المسلم اللي هو اخويا. دقيقه واحده. نعم، فدول النوع ده من الشرك وقع فيه اليهود والنصارى. عرفوا ربنا، بس مين ربنا عندهم؟ ربنا ثلاثه، ربنا عندهم يلد عيسى ابن مريم هو الله وهكذا. طيب، ولو عرفوا ربنا معرفة صحيحة لا يؤدوا حقه، وهو ده اللي بيقع فيه حتى المسلمين. يقول لا إله إلا الله وما يصليش، يقول أنا مسلم ولكن يخالف دين الإسلام، ودي أجزاء بتنقص من إيمانه، بتنقص من إيمانه. يعني واحدة عند في الحرم النبوي وحط ايديها الاثنين وعماله تدعي، جه الراجل بعدها حطت ايد واحده برضه بعدها، فبعدت كده وبتدعي بايديها الاثنين، وبعدين بيبص تحت لقاها حاطه رجلها معايا برضه عايزه تتبرك. خدت بالك؟ فالمساله اذا صفى الاخلاص والصدق في قلب عبد على طول انطلق لعمله الصالح. خلاص، واحنا كده. لكن بالنسبه بقى للعمل الصالح عموما، أي واحد يرى أن له هدف وله غاية يرجو الوصول إليها لابد أن يشمر عن ساعد الجد حتى يصل إليها. نعم. لما بنشوف في السباق الناس بتتسابق عشان يوصلوا لخط النهاية. ليه؟ شايفين هدف وبينطلقوا إليه بمنتهى الجدية، وعارفين كل واحد جايزته. ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا لو انت صالح. شايف الهدف ده قدامك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الآية الثانية ربنا بيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن اللي عايز يعمل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ده الطريق إلى الله. ليه؟ مين اللي هيعمل كده؟ قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذكر الله كثيرا. فأعظم سبيل للعمل الصالح أن ترى أجرك وترى هدفك وتحدد نيتك. لن يستقيم للعبد الوصول إلى الله إلا أن يكون عنده نية صالحة وبعد كده عمل صالح. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. منها لو تكلمنا عن النوايا في العمل الصالح، أنا هقول لحضرتك على حاجة. هل تتخيل حضرتك مثلا أن ما فيش عمل صالح اسمه عمل صالح واحد؟ ما فيش مكسب واحد في عمل صالح أبدا. يعني إيه؟ يعني لو قلنا مثلا الصلاة فيها كام مكسب؟ الوضوء بس، الوضوء للصلاة ذنوبك تنزل. إذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد خرج ذنوبه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. ثم علامات يوم القيامة النور تكون بالوضوء، ثم الذكر بعد الوضوء في الحديث اللي رواه مسلم والترمذي. قال النبي عليه الصلاة والسلام تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يمشي للصلاة خطوة تحط خطية والأخرى ترفع درجة. ما من صلاة مكتوبة تحضر العبد فيحسن وضوءها وخشوعها. نعم، فضلت الشيخ. طبعا الكلام كثير إن شاء الله، بس حتى لا ينسحب الوقت من تحت الأرجلين. ما فيش عمل صالح واحد. نعم، تفضل. مفيش مفيش أجر واحد. الأعمال الصالحة مفتوحة، لكن إحنا تناولنا الآن بإيجاز شديد التوحيد، والآن نتحدث عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كأحد أفضل الأعمال الصالحة. بعد إذن حضرتك شكرا. أول شيء في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد برضه. نعم، خدت بالك. لكن قبل أن أتكلم عن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، يعني إكمالا للفائدة، يبقى الحظاظة اللي بتلبس دي بتنقص من التوحيد. أنت معتقد لسه فيه؟ حضرتك بتتكلم عن الشرك. الشرك. نعم. الخرزة الزرقاء، يعلق قرني الخروف، ألطخ بالدم على البيت أو على سيارة. خدت بالك. نعم. وبعض الناس يرزق الله سبحانه وتعالى بسيارة فيأتي أكرمك الله بفردة حذاء ويعلقها وساعد حد الفرس عشان تمنع الحسد او نحو ذلك. كل هذا خلل. كل هذا خلل. طيب فضلت الشيخ معلش يا الذهاب للدجالين والعرافين، وضع الحجبة، الاعتقاد في مسألة النجوم إن هي تؤثر في مثلا في مطر ولا تؤثر في شفاء الناس ولا في حمل الناس ولا هذه الأشياء الكثيرة، كل الكلام ده ينبغي على العبد أن يصفيه. طيب طيب احنا في سياراتنا بنحط المصحف، هل المصحف ولا مسألة المصحف حتى من السنة؟ طيب إذا أنا من الخطأ كمان أن احنا نجد بعض الناس تجعل المصحف خلف في آخر السيارة، تخليها خلف لا أمامنا السيارة. يعني كشيء من البركة، ونحن نقرأ أيضا البركة في كتاب الله سبحانه وتعالى بتلاوتي والعمل به وتدبري، هي دي البركة بكتاب الله. لكن مسألة اتباع السنة معناها إيه؟ أن الكل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. إن أردت أن أصلي أصلي كما كان يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن أردت أن أزكي أو أصوم أو أقوم كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما يقول عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال تعالى ما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بل يقول سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا مين؟ اتبعوا الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام، فاتبعوني يحببكم الله، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول فخذوه. ولذلك جميع الأئمة أستاذ محمد قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. واحد يجي يذكر الله يروح لك أنا الأسد سهمي نفد منه المدد لا أبالي من أحد بفضل قل هو الله أحد، يعني يا أستاذ محمد أحمي حميسة أطمي طميسة وكان الله قويا عزيزا، يعني إيه حاميم عين سين قاف كاف هاي عين غايتنا كفايات إيه يا عم اذكر كما كان يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، كان بيقول سبحان الله وبحمده، كان بيقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، حينما دخل على جويرية وكانت تقول ذكرا مشروعا بعد الفجر من بعد الفجر لغاية الشروق ما زلت على نفس حالتي؟ قالت نعم يا رسول الله يا رسول الله. بص بقى الطريق بتاع النبي عليه الصلاة والسلام يوفر الطريق، قال لقد قلت كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. قالت وماذاك يا رسول الله؟ قال قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفر أهو الكلمات دي بما يقرب من ساعة ذكر من جويرية، هذه الكلمات إذا قيلت 3 مرات لا رجحت. ولذلك عبد الله بن داود السجستاني في المنظومة بتاعته بيقول إيه؟ تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح. اسمع اللي جاية، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربحه. فديننا كتابه إيه؟ والسنة. ولذلك يقول ابن القيم العلم قال الله قال رسوله وطبيب ذاك العالم الرباني، دع عنك آراء الرجال وقولهم فإن قول رسول الله أزكى وأشرحه. نريد أن نقول لإخواننا الإمام مالك كان يريد بأقواله يذهب لقول من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام الشافعي كان يريد من؟ كل من قول رسول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا علمت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح، ربما لم يصل للإمام، ربما ووقعت هذه مرار، ربما لم يصل للإمام أو رأى الإمام أنه منسوخ أو أنه ضعيف أو نحو ذلك، هل يترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأي قائل من البشر؟ لا طبعا. يقول الشافعي رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك لقول قائل، لا يترك لقول قائل. فنحن نريد أن نقول إن من ضمن الأعمال بل الذي يضبط لك أعمالك الصالحة ويجعلها بالفعل صالحة اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام في صدر سورة الملك ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولم يقل أكثر. قيل للفضيل بن عياض ما أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوابه. قيل ما أخلصه وأصوابه؟ قال أخلصه أن يكون خالصا لله وأصوابه أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والمسلمون في جميع بقاع الأرض يسمعون في كل يوم جمعة وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الإنسان. ولذلك الثوري رحمه الله كان الواحد منهم ما بيتكلمش إلا بدليل، والله العظيم إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، كما يقول الثوري رحمة الله عليه بأثر. في يوم من الأيام حسين بن عبد الرحمن لما كان عند سعيد بن جبير من التابعين قال كان عايز يقول لهم حاجة، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة وقع مبارح؟ فرح قال أنا حيث إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. سعيد بن جبير يقول له وما صنعت؟ يقول له ارتقيت، واحد جه رقاني ارتقيت. بص بقى الكلام، قال وما حملك على ما صنعت؟ ايه دليلك؟ الراجل ملدوغ، السم دخل في بدني، ما يعملوش حاجه الا بدليل خالص. قال وما حملك على ما صنعت؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة انه لا رقية الا من عين او حمى. جاب له الدليل. نعم فضيلة الشيخ، معايا اتصال من الجزائر، لان بتقطع يعني بسرعه الجزائر. الاخ مصطفى من الجزائر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله رب العالمين. والله الحمد لله. السلام عليكم من الله يا شيخ علاء. الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم يا شيخ ايمن. شيخ امين، الله يكرمك، شيخ امين، جزاك الله خير. شيخ امين الانصاري. نعم اهلا وسهلا ومرحبا. ده هو بيسال على اهل الجزائر دلوقتي. جزاك الله خير. والله الحمد لله، والله يسلمك يا شيخ. والله بارك الله، الحمد لله. الله بارك الله فيك. عندي سؤال فيما يخص صلاة العيد. فيما يخص صلاة العيد تفضل. نعم، هل الجلوس لسماع الخطبة لصلاة العيد واجب؟ نعم. والذي أعلمه أنه ليس واجب، هل هناك قول آخر لأهل العلم؟ حاضر حاضر إن شاء الله نجاوبك إن شاء الله. والسؤال الثاني تفضل، هل النهي عن الأكل والشرب كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مطلق؟ النهي عن الأكل والشرب، النهي الأكل والشرب فين يعني؟ أي وقت؟ واقفا واقفا واقفا. واقفا نعم. واقفا نعم نعم. وجزاكم الله خيرا. وجزاك خيرا إن شاء الله، وتحياتنا لأهل الجزائر جميعا. آمين إن شاء الله، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، معلش يا خلينا نجاوب على الأخ من الجزائر، لأنه ماشي احنا أنا عايز أرجع الإجابة لأن المسألة اللي هو بيقولها هنذكر فيها الخلاف، وإن الراجح طيب. سماع الخطبة مستحب ومسألة الوقوف عن الصلاة. أنا أخشى الوقت دائما يدركني وما قبل يعني ما أخلص الموضوعات بتاعتنا. يخبروك إن شاء الله قبل نهاية الحلقة. اللهم آمين، اللهم آمين. نعم احنا بنتكلم عن اتباع السنة، والموضوع اتباع السنة حتى قال رجل حنفي منظومة جمع فيها كلام الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، قال وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل. لازم يكون عندي في دليل. بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى، ومالك الإمام دار الهجرة. قال وقد أشار نحو الحجرة، حجرة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود صور رسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد كان دائما الإمام أحمد يقول لهم لا تأخذوا عني ولا الشافعي ولا تولوا، خذوا من حيث أخذنا كتاب والسنة. وأحمد قال لهم لا تكتبوا، فالأصل ذاك فاطلبوا. انظر مقال الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفين يكتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام. مش معنى كده نسيب كلام علمائنا. لا، الذي يفهمنا سنة النبي الشافعي ومالك والعلماء الكبار. طبعا خدت بالك، احسن واحد يفهم من الكلام نسيب بقى الائمه نترك العلماء والائمه. لا طبعا، العلماء والائمه هم الذين يفهمون ذلك، لكن اذا تعارض كلامهم مع كلام الرسول عليه الصلاه والسلام فلا يترك كلام رسول الله. طيب فضل بارك الله فيك فضيله الشيخ. الاخ عبد القادر من المغرب، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الكبير، يا اهلا بيك. نعم بارك الله فيك. جزا الله الأستاذ محمد بارك الله فيك، والشيخ أمين، والشيخ علاء بارك الله فيك، وجزا الله خيرا الدعاة إليه حيثما وجدوا. أمين. ونفعنا الله بعلمهم. اللهم أمين. واسمحوا لي بأن أتقدم بطلب إلى كل الدعاة الذين يظهرون على هذه القناة المباركة. نعم. وأقول لهم زادكم الله حلما على حلمكم، فنحن العوام نعلم بأننا نتعبكم، وهذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله. اللهم اجعله كذلك. إننا نحن العوام يكاد ينطبق علينا حديث التوبة المشهور مع هذه القناة المباركة، ولقد أخطأ العبد من شدة الفرح في حق ربه فقال ما قال، ولهذا فلا تلومون في تعبيرنا عن حبنا لفضيلة الشيخ محمد حسان ولهذه القناة، فوالله لقد كنا كالأموات فبدأنا نحيا مع هذه القناة. ولن يقدر هذا الكلام شخص من الله عليه بالاستقامة منذ طفولته. فإن أغلب المتصلين بهذه القناة المباركة كانوا يعيشون في ضنك لا يعلمه إلا الله. وما كان يظن أكبر المتفائلين منا بأنه سيأتي يوم يجد فيه كوكب من العلماء العظام في بيته يعلمونه دينه. هذا من فضل الله. وهذا من فضل الله علينا والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كما أنه لا يعقل بأن يغرس إنسان عاقل غرسا دون تفقده. ونحن غرسكم ونرى أن التواصل معكم هو الوسيلة الوحيدة التي يمكنكم من خلالها تفقدنا. وأقول هذا لأن بعض الدعاة أحسن الله إليهم اشتكوا من كثرة الاتصالات. وهذا حق. لا نحن نرحب باتصالاتكم. عفوا سأسمي. نعم فضل. وقالوا بأن هذا يؤثر على تركيزهم أثناء المحاضرة وهذا حاصل. نعم. واسمحوا لي بأن أقترح على مدير القناة الشيخ محمود حسان أن يجعل النصف الأول من كل برنامج للداعية من أجل التركيز. نعم. والنصف الثاني لاستقبال الاتصالات. وهذا لا يمنع المسؤول عن استقبال الاتصالات من استقبال الاتصالات منذ بداية البرنامج. كان يرد علي المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا على اتصالكم. أعاود المحاولة بعد 30 دقيقة مثلا 20 دقيقة بعد 10 دقائق بعد دقيقة واحدة. وهذا حتى يتمكن الشيخ من أخذ الوقت الكافي من أجل أن يبلغ ما يود تبليغه. جزاك الله. بارك الله. هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه القناة المباركة حجة لنا لا علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. شايف المسلمين ما شاء الله حريصين جدا على القناة يعني شيء جميل وما شاء الله عليكم. فضلت الشيخ أمين معلش أنا بحب أكلم العوام يعني مش عاوزين الأسلوب الصعب للناس. فبس هناخد اتصال من الأخ رمضان من الفيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا استاذنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا عم الشيخ علاء؟ الحمد لله بخير الله يبارك فيك. ازيك يا عم الشيخ امين؟ الحمد لله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله الله يسلمك. والله انا كنت عاوز استفسر على حاجه بالنسبه للشرك يعني والموضوع الشرك. نعم. ليه واحد صاحبي كده يعني كان يعني يعبد ربنا مثلا اسبوع خمس ايام ثلاث ايام في فترات يعني مش على طول يعني كل شهر مثلا ممكن يعني يصلي. عباده متقطعه. فطبعا انا قلت له حاجه كلمته يعني قلت له ربنا يعني بيقول او الرسول بيقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي. نعم. فطبعا قلت له اللي ما بيعبدش ربنا يعني ما بيعبدش ربنا الموضوع يعني في اللفظ الحمار أفضل منه لأن ربنا خلق الخيل والبغال والحمير لتحمل أثقالكم لبلد يعني لم تكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس. طيب السؤال حضرتك أخ رمضان. نعم. السؤال يعني نصيحة لهذا الأخ يعني إن هو يعبد الله. طيب حاضر نصيحة. حاضر بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب أنا طيب في سؤال آخر. طيب أم لؤي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير. كل عام أنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم. الله يتقبل. أستاذ محمد بس عايز أسأل حضرتك في حاجة. نعم. أنا كنت اتصلت ساعة الشيخ أحمد ودكتور أحمد أحمد مصطفى أحمد الطوخي. نعم. وسألت سؤالين وللأسف هو كان بيجاوب في سؤال وما كملش. وما تجاوبش على السؤال التاني ودخلته في أسئلة تانية. طب اتفضلي. فالمفروض أقولهم دلوقتي ولا إيه؟ اتفضلي. بس كان على سورة الأحقاف قال سبحانه وتعالى كتاب من أنزله من بعد موسى وما قالش كتاب من بعد عيسى مش سيدنا موسى وبعدين سيدنا عيسى وبعدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أتذكر إن الشيخ أحمد جاوب على هذا السؤال لكن لا. برضو المشايخ يجاوبوك إن شاء الله. طيب أرحب بقى بشيخي الكريمي وأسألهم سؤال بعد إذن حضرتك. نعم. أخواتي الكريمي. نعم. الشيخ علاء والشيخ أمين جزاكم الله خيرا. جزاك بارك الله فيكم. واحنا افتقدناكم الفترة الأخيرة في رمضان بس عزائنا الوحيد ان انتوا كنتوا في الاعتكاف. تقبل الله منا ومنكم وبارك الله فيكم اللهم امين يا رب العالمين. في سؤال بقى بعد اذن حضراتكم. اتفضلي. بالنسبة لزكاة الفطر ينفع حد يطلعها قبل ميعادها لكن هي يعني تتحجب تتشال حد يشيلها لحد ما يوصلها بعد العيد؟ كده يبقى هو خد ثواب طلعها او طلعت في ميعادها، ولا كده ما طلعتش في ميعادها؟ طيب يعني صاحب الزكاه نفسه طلعها في ميعادها. طيب هو ما طلعش زكاه الفطر لغايه قبل العيد؟ لا هو طلعها ده لحد عشان يوصلها. السؤال واضح. طيب واللي يوصلها ما وصلهاش غير بعد يعني قال يوم الجمعه مثلا عشان السؤال واضح. طيب او اجازه كده. طيب ارجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ امين، في اتباع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه في السوق كتب، هذه الكتب الشباب الصغيرين بيشتروها وفيها أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرؤونها، وأحيانا يعني الولد أو الشاب ده في الأعمال الصالحة يا أستاذ محمد ممكن تتاح له في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هي كلها أنا بتكلم عن الـ عن الـ نعم. عن الاتباع. نعم. فالواحد كيف يستوثق من هذه الأحاديث؟ دي أولا حضرتك ليها رجالها وليها كتبها وليها مصادرها الصحيحة. نعم. والواحد لا يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا إذا تأكد أن الحديث صحيح، لذلك يذهب إلى المصادر الصحيحة كفتح الباري وكصحيح مسلم وإلى آخره وكتب الشيخ الألباني. نعم. والله الحمد والكتب الصحيحة. لكن الحقيقة ده من أجل الأعمال الصالحة، من أجل الأعمال الصالحة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ما هو خير عمل يتقرب به إلى الله؟ قال العلم إذا احتسبه. بارك الله. العلم بس تمام. العلم الصحيح إذا احتسبه. قال وكيف احتسابه؟ قال أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. الحقيقة أنا يعني برضو عايز أتكلم في يعني في أصول المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. لما بنتكلم عن التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى جعل أصولا للتجارة. أصول يعني إيه؟ من أصول التجارة مع الله سبحانه وتعالى والأرباح التي يدرها على عباده، امسك آلة حاسبة واحسب مكاسبك بالأرقام. أول حاجة في العمل الصالح النية حسنة. هو لسه ما عملش حاجة حسنة، طب إذا عملها تبقى 10. إذا احتفظ بيها يعني ما يعني ما عصاش الله بيها، ما منش بيها 10 ثم 700 ثم إلى ضعف كثيرة. التمرة ممكن تبقى جبل، تبقى جبل. خدت بالك إن الله لا يأخذ من أحدكم التمرة أو اللقمة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة فيربيها له حتى تكون كجبل يحب. الأجر ينسي مرارة الألم في الطاعة. امرأة قطعت أصبعها فضحكت فقال لها أحد جلسيها تقطع أصبعك ثم تضحكين؟ قالت أحدثك على قدر عقلك، حلاوة الأجر أنستني مرارة الألم. تمام. الأصل الثاني أن الله سبحانه وتعالى يعامل بدقة بدقة. نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني يعامل بدقة مع كرم. يعني إيه دقة مع كرم؟ يعني ممكن مثقال الذرة دي تدخل واحد الجنة. ما ظنك برب، شوف ما ظنك برب، أدخل امرأة من البغايا الجنة لأنها سقط كلبا. ما ظنك برب، أدخل رجل الجنة ويتقلب في أنهارها من أجل عود شوك نزعه من طريق الناس. ما ظنك برب، أدخل امرأة الجنة لأنها شقت بين بنتيها تمرة، والحديث في البخاري. ما ظنك برب، يفرح بتوبتك ويضحك لطاعتك. ما ظنك برب، إن تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وإذا تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، وإن أتيته يمشي أتاك يهرول. ما ظنك برب، يتنزل لك في الثلث الأخير من الليل في السماء الدنيا ويناديك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ما ظنك برب، العفو عنده أحب إليه من العقوبة، والرحمة لديه أحب إليه من الانتقام. ما ظنك برب، إن تبت إليه فرح، وإن يعني وإن أسأت أحسن إليك، يمحو سيئك بإحسانه سبحانه وتعالى، يمحو سيئك بإحسانه ويتغمدك بعفوك بعفوه بعفوه وغفرانه. الله سبحانه وتعالى من عمل ربنا. لذلك جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة فيها خطام مربوط. الرجل كما نفهم جميعا ان احنا الراجل جاي يتصدق بالناقه، لما واحد يكون جايب علبه كشري يتصدق بها على جعان، هو عايز يتصدق عليه بالبلاستيك وبالشنطه ولا عايز يتصدق بالكشري؟ نعم. لما اخواتنا بيطبخوا طول النهار في الافطار الصائمين يحطوا يغلفوا، هم بيتصدقوا بالاغلفه وبالشنط وبالفويل ولا بيتصدقوا بالرز واللحم اللي جوه العبوات؟ ها لما اخواننا بيجيبوا التمر يحطوه في الاكياس ويدبسوا، هم بيتصدقوا بالتمر ولا بالدبوس وبالكيس؟ باللي جواه بالتمر. فمحدش فينا بيتخيل المساله دي. شوف بقى ربنا بيحسبها ازاي. النبي عليه الصلاه والسلام لما راها مخطومه راجل يقول هذه، يعني الناقه، ما قالش هذه وخطامها في سبيل الله، ما قالش دي والحبل اللي مربوطه به، هذه في سبيل الله. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام الحديث في مسلم: لك بها 700 ناقه كلها مخطومه. ما شاء الله في الجنة كلها مخطومة. صحيح. يعني انت متخيل انك جاي تتصدق بناقة، لكن ربنا سبحانه وتعالى بكرمه وبدقة تعامله مع خلقه سيعطيك 700 خطام في واحد. يقول لك ايه يعني حبل في الجنة؟ لا. الحبل في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. لذلك نبشر بقى اخواننا اخواتنا اللي كانوا بيطعموا في رمضان وكانوا بيصدقوا وكانوا ابشر، الاكل مش لوحده، ده انت لك بالاكل ده اجور الطعام، لك بكل رزايه، كل حبايه، كل قطره زيت، كل ذره ملح، كل قطره ماء، كل نار ولعتها على كل عرق نزل منك، كل خطوه خطيتها، دقه دقه جمله وتفصيل. ربنا بيشتري منك كل حاجه مره وبعدين كل حاجه فيها مره تانية. نعم معايا. فانت اجرت على الاكل اللي جوه، والفويل اللي حطيت فيه، والمعلقه اللي حطيتها، والكيس اللي حط، والخطوات اللي مشيتها، كل ده عند الله. ذلك جاء في بعض الاثار. نعم. ان عائشه وغيرها من الصحابه، روي ذلك عن عائشه وغيرها، انهم كانوا وجدت عنبه في البيت فاعطتها سائلا، قالوا عنبه، ماذا تصنع عنبه لرجل مسكين؟ قالت: الم تسمعوا قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم. كم في العنبة من ذرات؟ كم في العنبة من ذرات؟ الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة ربنا سبحانه وتعالى بيشتريها منك جملة وتفصيل. نعم. جملة وتفصيل، يعني جملة. فضيلة الشيخ أمين، احنا لسنا 10 دقايق إن شاء الله بإذن الله. يا دوب كفاية أكمل أنا. إن شاء الله بإذن الله. طيب أنا تسمح لي مع الشيخ علاء سعيد، احنا تحدثنا بإيجاز عن التوحيد، وتحدثنا بإيجاز عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفضيلة الشيخ أمين أيضا بارك الله فيه تحدث بإيجاز عن العلم وبعض أنا أريد من حضرتك بإيجاز شديد، يعني أن نعرف الناس عناوين بما ينبغي عليهم أن يقوموا به من أعمال صالحة فيما بعد رمضان إن شاء الله. التوحيد. نعم. أركان الإسلام: الصلاة بالنوافل، الصيام بالنوافل، الزكاة والصدقة تتبع ذلك، والإطعام الطعام تتبع ذلك، الحج والعمرة. نعم. وبعدين عندك أخلاق وعندك آداب، خدت بالك؟ والمهم جدا صلة الأرحام. الله. وأركز على بر الوالدين بعد كلام التوحيد واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إحسانا. وبالوالدين إحسانا، يعني أحسن بالوالدين إحسان، ده كمال الإحسان، أكبر حاجة في الإحسان. ويفسرها القرآن الكريم كلمة إحسانا ببذل الندى وكف الأذى. بذل الندى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، واعمل إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معه. ده بذل الندى. ما شاء الله. وكف الأذى: ولا تقل لهما أف أف. ولذلك يقول الذهبي رحمه الله سريعا في الكتاب الكبائر بعد أن تكلم عن عقوق الوالدين والكلام ده بالأحاديث والآيات، قال: أيها المضيع لآكاد الحقوق، يعني الأوكاد الحقوق بعد حق الله وحق الرسول عليه الصلاة والسلام، المستبدل البر بالعقوق، الناسي لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، اعلم أن بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، كيف لا وهي التي حملتك في بطنها 9 أشهر وأرضعتك من ثديها لبنا وأثرتك على نفسها بالغذاء ومسحت بيمينها عنك الأذى، وإن ظهر بك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية وأطالت عليك الحزن والنحيب وبذلت ما لها للطبيب، ولو خيرت أمك بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها. الله. هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك سرا وجهارا، فلما كبرت واحتاجت إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، قدمت عليها زوجتك وأولادك بالإحسان وقابلت أيديها بالنسيان، صعب عليك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهي ما لها سواك بعد الله نصير. يا هذا إن مولاك نهاك عن التأفيف وعاتبك في حق والديك بعتاب لطيف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يا من عققت والديك ستعاقب في دنياك وأخراك، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين، وسيناديك ربك بمقال التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن في عبادتك لله، أحسن مع نفسك إذا وقفت بين يدي الله، أحسن مع الخلق، وعليك بالذكر والاستغفار، وسأل الله سبحانه وتعالى القبول. بارك الله فيك شيخ علاء. شيخ أمين تسمح لي أيضا سؤال بسيط، لأن عندي أسئلة كتير لم أسألها، يعني أنا محضر الموضوع. يا ريت، إحنا ما مش مطالبين، بس إحنا عندنا دقائق. طيب فضلتك، الأشياء أو العوامل التي كنا بدأنا فيها وبعدين غيرنا مصدر الحديث إلى حد ما، العوامل التي تعين الإنسان في دقيقة واحدة، العوامل التي تعيد الإنسان تعين الإنسان على الأعمال الصالحة. أول حاجة حسن النية. فإنما الأعمال بالنيات. وقال الرجل الصالح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، بعد كده التوفيق يجي، وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. دي واحدة. ثاني واحدة، اشغل نفسك بحب الله عز وجل ولا تشغل نفسك بحب الخلق. تاني واحدة، لا تشغل نفسك بعداوة الخلق واشغل نفسك بعداوة الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. خلاص. اللي بعد كده أعمال صالحة منسية خالص. أعمال صالحة وهي لها أجر عظيم. عيادة المرضى 70,000 ملك يستغفر لك حتى الصباح إن كنت بالمساء. ما شاء الله. عايز تاخد حسنات من غير جهد خالص؟ ما شاء الله. عايز تاخد حسنات من غير جهد خالص وانت قاعد كده؟ تمام. اعفو عمن أساء إليك. الله. معايا؟ فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ شوف أنت كل مظلمة، كل إساءة، كل سب، كل يتحول لك في رصيدك حسنات. نعم. عايز حسنات أكتر من كده وتاخد ومفعولها أكيد. انظر إلى مبتلاً. واحد عنده مرض، واحد فقير، واحد عنده دين، وانت بصحتك اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ انزوي في ركن وادعو الله له بظهر الغيب. تمام. شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ يقول الملك امين ولك بالمثل. يبقى انت هتاخد زيه بالظبط مع معافاته من ابتلائه. ومن غير ما حد يعرف. بارك الله والله فيك. العظيم اخ طبيب اعرفه ويعرفني وهو حبيبي قال ان الناس كلها دعت جهارا وهو تذكر هذا الحديث، فانزوى ودعا لأخيه بضرر غب، وكانت أحد رجليه فيها ضمور في العضلات قصرت ورجل طويلة. الطبيب المعالج كان بيستعد العملية هو وفريق الأطباء. تاني يوم يقسم بالله العظيم إن الطبيب أتى بامرأته من البيت لأنه كان بيحدثها عن الحالة دي، قال لها شو إحنا صورنا الحالة مبارح، جينا النهاردة لقينا رجل الرجل طالت. يا سلام. والله يقول لي ما كان في سر إلا إن إحنا ده من الأعمال الصالحة المنسية، مصافحة الإخوان والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لمن؟ قال لمن أطعم الطعام. أنت بتفكر تهادي إخوانك بالطعام؟ إحنا بنفكر نهادي بشكل ظريف عشان نبقى داخلين بشكل، لكن وإنت بتقدم أي هدية فيها طعام تذكر الحديث ده، أطعام الطعام ثم إفشاء السلام وصلته الناس النيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصافح المسلمان تساقطت ذنوبهما من بين أيديهما قبل أن يتفرق، قبل أن يتفرق. غير ده كله بقى، ودي يعني الذكر الكثير، إياك وأن تغفل عن ذكر. طيب الذكر الله وهذا من الأعمال الصالحة، سنختم به حلقتنا إن شاء الله. والله الشيخ أمين أنا طوال هذه الحلقة وقلبي ممتلئ بالسرور والسعادة، لأننا نتحدث عن الأعمال الصالحة، وهي ساعة أو ساعة ونص، وساعة ونص لن تكفي أبدا فضل الشيخ علاء للحديث عن الأعمال الصالحة. والله إن لسانك يقطر شهدا، والله إن لسانك يقطر شهدا، والله إن أحبك في الله، والله إن أحبك في الله، وسعدت كثيرا بلقاء حضراتكم، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما على خير إن شاء الله. مشاهدينا الاعزاء ان شاء الله بننبه الاخوه بس اذا كان وقت الحلقه انتهى ان شاء الله اجابه الاسئله هتبقى على الشريط بعد الحلقه باذن الله. ان شاء الله اجابه هذه الاسئله هتكون في التتر بعد الحلقه باذن الله. مشاهدينا الاعزاء في ختام هذه الحلقه من برنامجكم ماذا بعد رمضان، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي فضيلة الشيخ علاء سعيد والداعية الإسلامي فضيلة الشيخ أمين الأنصاري، جزاهم الله خيرا ونفع الله بكما الإسلام، ونلقاكم دائما على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.